نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع عبد الباقي إبراهيم من السودان. المستمع عبد الباقي عرضنا جزءا من أسئلة له في حلقة مضت، وبقي له في هذا اللقاء جمع آخر من الأسئلة، فيسأل في هذه المرة ويقول: هل تجوز صلاة الجنازة في البيت أم في المقابر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على السيد الأمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد، الذي ما من خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه، الذي رغب في صلاة الجنازة وبين عظيم أجر المصلي عليها، وأخبر أن من صلى على الجنازة فله من الأجر قيراط، والقيراط مثل الجبل العظيم، ومن صلى عليها ثم تبعها حتى تدفن فله قيراطان، وأخبر أن من حق المسلم على المسلم اتباع جنازته، وحث على ذلك. والشأن في صلاة الجنازة أنها في المقابر، إذا كانت المقابر صالحة واسعة لأن تصلى صلاة الجنازة على الميت فيها، أو أن يصلى على الميت في المسجد. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله على ابن بيضة إلا في المسجد. أما الصلاة على الجنازة في المنزل في البيت فلا يليق بذلك، لأنه لا يتحقق به الجمع الكثير، والجمع الكثير أحرى بأن يستجاب لهؤلاء في حق الميت إذا كان مات على التوحيد، فإنما مات لا يشرك بالله شيئا ينفعه صلاة المصلين عليه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من شفع له 40 فهو حري أن يشفع فيه، والمصلون على الميت إنما يشفعون له عند ربهم جل وعلا. لكن لما تكون هناك أخطار وفتن وشرور تخشى ومساجد تغلق ولا يمكن فتحها، ويتعذر الصلاة على الميت في المقبرة لضيق ما يبقى منها غير مدفون فيه، ففي هذه الحال لا حرج إذا صلى الناس على الجنازة في المنزل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس شيخ صالح يفضلون أن تنتظر الجنازة إلى أن تصلى فريضة كيما يصل الناس عليها بعد أداء تلك الفريضة. قد تتوفى النفس في الصباح المبكر، وحينئذ تبقى إلى ما بعد صلاة الظهر حتى يصلي الناس عليها بعد صلاة الظهر. هذا كمثال، ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ لا حرج في ذلك، الحمد لله، لأن تحصيل أكبر عدد من المصلين على الجنازة من المقاصد الهامة. طيب. والناس قد لا يتيسر لهم أو لا يتيسر لأهل الجنازة أن يجمعوهم للصلاة على الجنازة فيما بين ذلك، وهم مقبلون لا محالة لأداء الصلاة الظهر مثلا أو العصر. نعم. فيجمع بين توفير أكبر عدد ممكن وعدم المشقة عليهم، وتتحقق بذلك مصلحة الميت بإكثار المصلين عليه. والتأخير الذي لا يخرج عن العادة لا محذور فيه، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن في يوم وفاته، اللهم صل على وإنما دفن من الغد صلوات الله وسلامه عليه. كم هي المدة المسموح بها لتأخير الجنازة لغرض من الأغراض شيخ صالح؟ الأصل التعجيل في تأخير الجنازة، في دفن الجنازة والصلاة عليها. طيب. فلا يعدل عن ذلك إلا لغرض صحيح. طيب. كأن يكون ذو الميت غائبين ويحزنهم أن لا يشهدوا جنازته، وكأن يكون الميت في مكان يقل المصلون عليه ولا يخشى من تعفن رمته، فإذا انتفى المحذور وتحقق المسوغ ولم تطل المدة فلا حرج. جزاكم الله خيرا. هل يحدد الشيخ مدة معينة أو يتركها للناس؟ الأصل في ذلك الأخذ بمبدأ المسارعة، وأن لا يعدل عن هذا المبدأ إلا لأمور تكون ضرورية أو قريبة من الضرورة، وهذه الأمور لا تكيف بقول قائل، طيب، وإنما تخضع لأحوال الناس ومقتضياتها. الله المستعان، الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل صاحب هذه الرسالة جزاه الله خيرا وإياكم، فيقول: سورة التوبة لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ما هو المقصود من ذلك؟ وإذا استعاذ الإنسان من الشيطان الرجيم وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدأ في قراءة سورة التوبة، هل عليه من إثم؟ لا إثم عليه، الحمد لله، ما لم ينوي أن هذه القراءة لبسم الله الرحمن الرحيم أنها جزء من هذه السورة، فإنه بذلك يخالف إجماع الصحابة، ولا تحل مخالفة إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء في السبب الذي لم يجعل أو لم يجعل الفاصل بين سورة التوبة وسورة الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم. قيل لأن المعنى المندرج في السورتين يتعلق بأمر الجهاد وهو موضوع واحد، فلم يوضع بينهما فاصل إلى غير ذلك. ومع ذلك فالذي علينا أن ننظر ما فعله صحابة سيد الخلق وأجمع عليه، سواء صرحوا بأن النبي أمرهم بذلك أو لم يصرحوا. ومع هذا في هذه السورة لا شك أنها لم تخلو من الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخيرا: هل تجوز الصلاة في يوم الجمعة على أن أصليها مع الراديو إذا كان واضحا وحسب التوقيت في توقيت البلد؟ افتونا مأجورين، جزاكم الله خيرا. لا يحل، وإنما صلاة الجمعة والجماعة بمتابعة الإمام، ولا يجوز أن يقال إن صوت الإمام عن طريق التبليغ بالراديو والإذاعة كالحال عندما يكون التبليغ عن طريق الجهاز المعد في المسجد، فالجهاز الذي في المسجد إنما هو بمنزلة المنبه، المبلغ عن الإمام بصوته كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما كان يبلغ بصوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صلى جالسا، فهذا هو الذي يكون أشبه بتبليغ مكبر الصوت في المسجد. أما الإذاعة أن تتلقى ويتابع الإنسان، وقد يكون الإنسان في بعض المواقع بين المسجد والقبلة، فهذا عمل لا يصلح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات رمزت لاسمها بالحروف ميم ميم ألف من السودان أيضا، تسأل وتقول: نحن نسكن بالضفة الشرقية للنيل، ولي أعمام وعمات يسكنون في الضفة الغربية للنيل، وأنا أريد زيارتهم في الأعياد والمناسبات. والدتي تمنعني من الذهاب إليهم بحجة أنني غير متزوجة، وأنا أصر على أن أذهب ثم أتراجع عن كلامي، هل علي شيء؟ وهل على والدتي شيء لأنها تمنعني من أن أزور أهلي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا أرى لك معصية والدتك، فطاعة الوالد واجبة إلا إذا أمر بالمعصية. ومع ذلك أنصحك أن تحرصي على إقناعها إذا كانت زيارة العمات والأعمام لا تعرضك للابتذال ولا لتحرشات الشباب ولا لأخطار لا تخفى على الرجال والنساء في هذا الزمن. إذا كانت الأخطار كلها والمحاذير منتفية فيحسن بالأم أن تعين ابنتها على زيارة قراباتها، فإن صلة الرحم من أسباب التوفيق وعلامات الخير والبركة، ومن التربية على القيام بحقوق الرحم، والله أعلم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مدينة جازان وباعثها المستمع الشامي محمد قادري. الأخشامي يسأل ويقول: يا فضيلة الشيخ، كنت أسير بسيارتي في إحدى الطرق الطويلة فانفجر إطار السيارة مما أدى إلى اصطدامها بسياج الكوبري، ثم انحرفت السيارة إلى المسار الآخر مما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى، نتج عن ذلك وفاة طفل صغير يبلغ من العمر سنة ونصف كان في السيارة الأخرى. أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل علي كفارة؟ وإذا كان كذلك فما هو نوعها؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن من تسبب في وفاة معصوم فعليه الكفارة، لأن في قتل النفس المعصومة حقين، أحد الحقين لله والآخر لعباد الله. حق الله جل وعلا هو الكفارة، والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين ولا شيء سوى هذين النوعين في الكفارة، في كفارة قتل للنفس المعصومة، فعليك أن تصوم شهرين يكفر الله جل وعلا بهما عنك هذا الخطأ الذي نتج عنه وفاة نفس معصومة. ونسأل الله أن يخلف على أهل النفس ويجبر مصابهم، ويخلف عليك أنت ما نتج عن هذا الحادث، ويعينك على القيام بما أوجب عليك، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من جدة وباعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف عين ألف ألف، يسأل ويقول: هل ورد في السنة منع خروج الأطفال من المنزل عند غروب الشمس؟ وهل يوجد مانع من اصطحابهم لقضاء الحوائج من خارج المنزل؟ نعم، جاء حديث صحيح يقضي بمنع انتشارهم، ومنع انتشارهم دون مرافقة أوليائهم عند فحمة عند بعد غروب الشمس، لأنه انتشار الشياطين في ذلك الوقت. فمعلوم أن الشياطين سبب شر وضرر على المؤمنين، فيحرص المؤمن على تلافي هذه الأخطار. والطفل لا يحسن التسلح وتدرع بما يحفظ من كيد الشيطان وضرره، فليسوا أهل عناية بالأذكار واعتصام بذكر الله، ولهذا يحسن منعهم من الانتشار في ذلك الوقت. أما اصطحاب أولياء أمورهم معهم للمسجد صلاة المغرب أو لقضاء حاجة أو للذهاب إلى المنزل ونحو ذلك فلا حرج. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: أيهما أفضل، صلاة جميع النوافل في البيت أم في المسجد؟ وهل ورد تخصيص بعض السنن الرواتب بالصلاة في المسجد؟ وكم تصلى بعد الجمعة، ركعتان أم أربع؟ جزاكم الله خيرا. أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، هكذا جاء في الحديث الصحيح، وليس هناك تخصيص للرواتب لتأديتها في المسجد. يجوز أن تصلى في المسجد لكن أداءها في المنزل أفضل، سواء من ذلك الرواتب القبلية والبعدية. ومن دخل المسجد وقد صلى الراتبة في بيته فإنه يصلي تحية في المسجد، وتكون الراتبة تلك التي أداها في المنزل، ووقتها بعد الأذان بعد دخول الوقت. فإذا صلى الإنسان في بيته بعد دخول الظهر ركعتين أو أربع ركعات بنية الراتبة ثم ذهب إلى المسجد ودخل، فيصلي ركعتين قبل جلوسه تحية للمسجد، وهكذا في سائر دخول المساجد. وإذا سلم فالأفضل أن يقضي راتبة الصلاة كصلاة المغرب وصلاة الظهر وصلاة العشاء، وهذه الصلوات الثلاث هي التي لها رواتب بعد الصلاة، الأفضل قضاؤها في المنزل. طيب. والنبي أخبر أن الله جاعل في بيوتنا من صلواتنا نورا، ولأن صلاة الرجل في بيته هذه النوافل فيه تعليم لكيفية أداء الصلاة لأطفال يرونه ونساء لا يحسن، كما أنها من أعظم العبادات تشتمل على قراءة القرآن وعلى ذكر الله جل وعلا وعلى السجود الذي هو أقرب حالة العبد من مولاه، وكلها أحوال ذات شأن عظيم. فأداؤها في المنزل تنوير للمنزل ونشر للفضيلة فيه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعم. فإذا صلى في المنزل وصلى ركعتين فحسن، وإن صلىها أربع فلا بأس. الحمد لله. ولا أتذكر الآن نص الحديث، فإن في الحديث صلاتها أربعا، لكن غاب عني الآن هل هو إذا رجع وصلىها في البيت يصليها أربعا، وإن صلىها في المسجد فركعتان؟ هذا هو متبادر، لكن الأقرب أن في البيت أربع ركعات والمسجد ركعتان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن حديثين ويروي معناهما، قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وحرم الله النار على من صلى قبل الظهر أربعة، هكذا كتب شيخ صالح. أما الحديث رحم الله امرأ صلى قبل الصلاة أربعة فهو وارد وإن لم يكن في الصحاح، طيب، ولكنه وارد، وفي مجمع طرقة ما يدل على صحة الحديث. ما شاء الله. وأما تحريم النار على من صلى أربعا قبل الظهر لا أعلمه حديثا صحيحا، لكن مجمل أحاديث الرواتب العشرة والثنتي عشرة ركعة بمجموعها يحقق مع عقيدة التوحيد دخول الجنة والسلامة من النار. فنسأل الله أن يرزقنا الفوز وإخواننا المسلمين الصادقين في إسلامهم. اللهم آمين. تحقيق ذلك. جزاكم الله خيرا والسامعين أجمعين. يسأل عن أفضل كتب التفسير ولمن نقرأ منهم جزاكم الله خيرا، وكيف نعرف القول الصحيح من بين الأقوال. كتب التفسير كثيرة، ومن أفضلها إن لم يكن أفضلها تفسير الحافظ بن كثير رحمة الله عليه، فهو سلفي العقيدة صافي المعتقد إمام في الحديث، وكتابه مليء من الأحاديث الصحيحة والحسنة وربما الضعيفة، ولكنه يروي بالسند. ومن الأحاديث الكتب المهمة تفسير البغوي، فبغوي من أصحاب التفسير الهامة، ومن التفسير المهمة تفسير الشوكاني الذي عزم نفسه بأن يجمع في كتابه التفسير بالدراية بالمعنى والرواية بالنقل، والحالة تختلف بالنسبة لطالب العلم. فطالب العلم المميز لكيفية الأخذ بالحديث ومراجعة أسناده يقرأ في كتاب ابن كثير أو الشوكاني أو البغوي، وما مر بحديث ليس في الصحاح راجع سنده وكلام أهل العلم فيه. وأما المبتدأ فيحصل أن يقرأ في الكتب التي تأتي بالمعنى، ومن أفضلها المناسب للعامة لسهولة تصور المعنى كتاب التفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه، فهو كتاب سهل ميسر لا تعقيد فيه ولا إغراق في المعاني النحوية، وإنما يأتي بمجمل معنى الآية مع سلامة العقيدة التامة. الله أكبر. الله أكبر. وحسن العرض. ولا أنصح العامية بالإكثار من قراءة الكتب خشية أن يظل في مهامه هذه النقول والقراءات، إلا إذا كان يعتمد على العرض على معلم قدير على بيان السليم من السقيم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ صالح جزاكم الله خيرا عن حكم النوم بعد العصر إذا فاتت الإنسان القيلولة من النهار من أجل الاستعانة بها على صلاة الليل، ومتى يكون وقت نوم الهاجرة؟ أما نوم الهاجرة فهو قبل صلاة الظهر، وهو الذي كان عليه الناس إلى وقت غير بعيد، ولذلك يقول الصحابي الراوي لصلاة الجمعة يقول ما كنا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، ومعنى هذا أنهم في غير يوم الجمعة يقيلون قبل الصلاة. لماذا؟ لأن الجمعة تحتاج إلى التبكير في الحضور والتقدم في الساعات الأولى، ولعظيم الفضل في ذلك. والحديث الصحيح الوارد المهجر يوم الجمعة في الساعة الأولى كالمقرب بدنه، وفي الساعة الثانية كالمقرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كالمقرب كبشا أقرا، والمقرب المتقدم في الساعة الرابعة كالمقرب دجاجة، وفي الخامسة كالمقرب بيضة. وإذا دخل الإمام طاوت الملائكة الصحف ولم يكتبوا الوافدين، فكان الناس يفدون دون قيلولة، ومن فهذا يدل على أن ما عدا ذلك تكون القيلولة قبل الظهر، فمن الذي يتيسر له القيلولة قبل الظهر ولا بعده. كالشأن في الأحوال الناس الآن، فإن حال المسلمين وتأثرهم في أعمالهم وتجاراتهم وتعليمهم بالنظم الوافدة صرفهم عن كثير من العادات المألوفة القديمة في صدر الإسلام وما تلاه، فأصبحوا لا يألفون عملا بعد العصر، وإنما عملهم من ابتداء وقت العمل على حسب ما يرتبون إلى ما قبل العصر. فإذا عمل الإنسان هذا الوقت وجد نفسه محتاجا للراحة بعد العصر. ولم يرد حديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه يمنع من النوم بعد صلاة العصر، ولا يروى من قول من يقول أن نومات الضحى خطأ، ونومات العصير خلاً وجنون ونحو ذلك فكلها مأخوذة من العادة المألوفة. فالناس لا ينامون وقت الضحى لانشغالهم بالأعمال ولا ينامون بعد العصر لانشغالهم بأعمالهم، وينامون إما قبل الظهر عند اشتداد الحر أو بعده، لكن الأحوال تغيرت تبع المتغيرات. فنسأل الله اللطف والإعانة. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين عين راي ويقول الحائر من جدة، يبلغ من العمر 18 عاما، ملتزم ومحافظ على دينه كما وصف نفسه ولله الحمد. ثم يقول: أدرس في حلقة تحفيظ القرآن الكريم حرصا مني على حفظ كتاب الله، ومشكلتي هي أنني حينما يطلب مني أستاذي قراءة القرآن بين زملائي أصاب بالقلق والارتباك ورجوج الصوت حين القراءة، ويتملكني الخوف من الزلل والاضطراب، فهل هذا من وساوس الشيطان؟ وهل هناك أدعية وذكر خاص لعلاج هذه الحالة؟ أرجو من فضيلتكم إرشادي إلى الوسيلة للحصول على الطمأنينة والسكينة، وجزاكم الله خيرا. أولا، كلمة الملتزم لا أراها مناسبة للمتبع لهذه النبوة، فلا يقال لمن كان محافظا على شعائر الدين ملتزما، وإنما الملتزم في عرف فقهاء الإسلام يقابله الكافر. فيحسن بالإنسان ويحسن بالمستمعين ألا يقول عن المتنسك ملتزم وعن من دونه غير ملتزم، فكل مسلم متقيدا بأحكام الإسلام فهو ملتزم. وأما ما يتعلق بسؤالك أيها السائل، فهذا الخوف قد تكون له آثار، كراهيتك للانتقاد وعدم راحتك لظهور خطأ عندك، فأنصحك بأن تكثر من الأدعية وأن تجتهد في الإتقان، فإنك إذا أتقنت محفوظك وأديته على الوجه الأتم منحك الله بذلك الشجاعة وثبات القلب والاطمئنان على حسن اجتياز الصعاب، لأنك استعديت لها بما يلزم. وبحول الله لا يروعك الله ما دمت عاملا على حفظ كتابه متمسكا بآداب دينه، فأبشر بالخير بإذن الله، والله أعلم.